أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأبحاث الأساسية التي ينبغي أن نتوقف عندها قليلا بما ينسجم مع هذه 45 دقيقة اللي عندنا في هذا اليوم، هو أنه عندما نراجع كلمات الحكماء نجد أن هناك تركيزا منهم على إثبات المعاد الروحاني. من هنا قد يتوهم الناظر في كلمات هؤلاء أن هؤلاء بصدد إثبات المعاد الروحاني للجسماني، فكأن هؤلاء هكذا يتصورون بأنه المعاد إما جسماني وإما روحاني بنحو مانعة الجمع، فإذا كان روحانيا بعد لا يمكن أن يكون جسمانيا، وحيث أنه جسماني إذن هؤلاء عندما يتكلمون عن الروحاني إذن لا يقبلون ماذا؟ الجسم. وأنا أتصور أن المشكلة الأصلية في هذه النقطة. من هنا ينبغي أولا تحرير محل النزاع، ما هو المراد من المعاد الجسماني والمعاد الروحاني؟ أتصور لكي نفهم هذه الحقيقة أيضا نرجع إلى الدنيا هنا مرة أخرى، كما أنه فيما سبق عندما أردنا أن نفهم حقيقة المعاد الجسماني رجعنا ماذا؟ إلى فهم الجسم في هذه الدنيا، عند ذلك بنحو سهل وواضح نستطيع أن نثبت المعاد الجسماني في تلك النشأة. في هذه النشأة الإنسان مركب حقيقة من بعدين، بعبارة أدق موجود له بعدان. هذا تعبير التركيب قد يوهم ماذا؟ قد يوهم الاثنينية، مع أن هؤلاء ليسوا بصدد إثبات الاثنينية وإنما بصدد إثبات ماذا؟ حقيقة واحدة شخصية ولكن لها بعدان، بعد يرتبط بهذه النشأة وأحكام هذه النشأة، وبعد يرتبط بنشأة ما وراء المادة بنشأة أخرى. وهذا الذي يصطلحون عليه بأنه مادي ومجرد، أو يمكن أن نصطلح عليه خلق وأمر، أو ملك وملكوت، أو ظاهر وباطن، أو شهادة وغيب. بحسب فهمنا للقرآن الكريم أن هذه الاستعمالات والاصطلاحات تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة، وهو أن هذا العالم عالم الإمكان فيه بعدان موجود، ولكنه جزء منه، مرتبة منه مادية جسمانية، مرتبة منه ماذا؟ ما وراء المادة، ومرتبطة بعالم التجرد الذي له أحكامه الخاصة به. إذا ثبت في محله، بعد هذا أصل موضوعي مأخوذ من أين؟ مأخوذ من أبحاث علم النفس. إذا ثبت أن الإنسان سنخ موجود له بعدان، بعد مرتبط بهذه النشأة وبعد مرتبط بنشأة الغيب بنشأة التجرد، فبطبيعة الحال لكل من هذين البعدين أحكامهما الخاصة بهما. مثلا من أحكام البعد المادي الحركة، التغير، الخروج من القوة إلى الفعل، الحجم، الزمان، المكان، الطول، العرض ونحو ذلك، هذه أحكامه. أما عندما نأتي إلى البعد الآخر وهو البعد المجرد، أيضا محكوم بنفس هذه الأحكام أو له أحكامه الخاصة، وتجد من أهم تلك الأحكام الموجودة أنه لا يتغير، ثابت، هوية الإنسان ثابتة لا تتغير، علمه لا يتغير، يقبل الزمان أو لا يقبل الزمان، لا يقبل الزمان، له حجم أو ليس له حجم، ليس له حجم، يقبل الحركة المكانية أو لا يقبل الحركة المكانية، ها، لا يقبل الحركة المكانية ونحو ذلك. وهذا أتصور القدر الواضح الذي قرأناه في البداية والنهاية وفي أي كتاب فلسفي آخر. النقطة المهمة أن لكل واحد من هذين البعدين، التفت جيدا، لكل واحد من هذين البعدين كماله اللائق به. خب، كمال هذا الجسم بماذا؟ ها؟ وأتصور لا يختلف أحد معنا أن من أهم كمالات هذا الجسم المأكل والمشرب، بنحو لو لم يكونا موجودين هذا البدن يبقى أو لا يبقى؟ لا يبقى. خب الروح كماله في ماذا؟ أيضا لابد أن يأكل وأن يشرب. ها؟ له كمال أو ليس له كمال؟ ما هو كماله؟ وأتصور أيضا من الواضحات بأنه كمال البدن غذاء يتغذى به، كذلك لذلك البعد الروحاني المجرد غذاء ماذا؟ يتغذى به. كما أن لهذا البعد المادي صحة ومرض، كذلك لذلك البعد صحة ومرض. وهكذا كما لهذا البدن لذة وألم، لذلك البعد أيضا لذة وألم. كما لهذا البعد ما يقربه، ما يفرحه، ما يسعده، ما يبهجه، كذلك لذلك البعد ما يبهجه، يجعله مبتهجا، يجعله فرحا، يجعله إلى ما شاء الله. إذن هذان بعدان في وجود واحد، ولكل منهما قانونه وأحكامه الخاصة به. أسأل الآن من باب المثال حتى نطبق القضية. الآن هذا البدن هذه الروح تريد أن تكون مع البدن خارج هذا المكان، تستطيع أن تتخلى عن البدن أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا، هذا البدن تحتاج إليه أن تكون معها حتى تخرج من هذا الصالون إلى الخارج. أما لو أرادت الروح أن تتكامل في البعد المعنوي، يعني في البعد العلمي، وأن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، عندما أقول لم تصعد، ذهنك ليروح إلى الصعود ماذا؟ الصعود المكاني، ليروح ذهنك إلى العروج والحركة ماذا؟ المكانية. أردت أن تصعد إلى الله، ما معنى الصعود إلى الله؟ يعني يتكامل في ذلك البعد. أيضا لابد البدن أن يمشي معك أو لا يحتاج إلى ذلك؟ من الضروري يحتاج البدن. وحدة وحدة، خلي نحل القضية، احنا المثال عد يجي بالممثل، خلي نحلين وحدة وحدة. وانا ادري وين دا احشي حتى وين ارد اوصل ملام، لا اقل افترض بانه انا ما ادري بانه نتيجة البحث وين، حتى تعرف اما جنابك ومنه يتضح البحث في العروج ماذا والمعراج. اذن وحدة وحدة. اذن انا عندما اريد أن أعرج إلى الله وأنا في هذا المكان، ها هنا جالس في هذا المكان، أنا أريد أن أعرج إلى الله، هذا العروج مكاني لو غير مكاني؟ ها؟ مكاني لو غير مكاني؟ وشنو الله سبحانه وتعالى جالس في السماء الأولى حتى أنه أنا أعرج إليه مكانيا؟ لحد أنه عندما نقول تعرج الروح إليه أو يصعد إليه الكلم الطيب، هذا يا صعود، صعود مرتبط بالجسم أو صعود مرتبط بالروح. يا أمين، لا أستطيع، لا أتصور أحد منكم يقول أنه عندما نريد أن نصعد إلى الله لابد ندور على ماذا؟ ها؟ لعلي أرتقي الأسباب، أسباب السماوات. هذا المنطق الفرعوني، يقول له بابا أكو الله، يقول له قم جيب لي دراج حتى أصعد أشوف هذا الله وين. صحيح هذا، ولكن أنا وأنت عندما نريد أن نصعد إلى الله هم نحتاج إلى أن يشايعنا البدن ويصعد معنا، أو هذا ما نحتاجه؟ ها؟ طب إذا قلت نحتاج أن يصعد معنا البدن، هذا معناه أنه حركة الروح أيضا حركة ماذا؟ حركة مكانية، لأنه لا يستطيع أن يتحرك إلا من خلال بدن. هذا أولا. وثانيا، يلزم منه أن يكون الذي تريد أن تصعد إليه أمرا ماذا؟ أمرا مكانيا، وإلا لماذا تريد أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر لتقترب منه؟ إذن معنى القرب المعنوي شيء، والقرب المكاني ماذا؟ شيء آخر. ما معنى القرب المكاني؟ أن أقوم من هذا المكان أقترب من هذا الأخ، أو الأخ يقترب مني مكانا. أما ما معنى القرب المعنوي؟ ها؟ ما معنى القرب المعنوي؟ القرب المعنوي أنه أنت جد متحقق بصفات ذلك الذي تريد أن تقترب منه. لذا تجد أن أبعد الناس إذا كان تابعا حقا لرسول الله هو أقرب إليه من ماذا؟ من أخيه الذي من أمه وأبيه. هذا أي قرب هذا؟ هذا ليس قربا مكانيا، قربا بدنيا جسديا، قربا نسبيا، هذا أي قرب؟ هذا القرب المعنوي، وهذا الذي يعبر عنه في كلمات أهل المعرفة بعلم الوراثة، يعني أنك أنت تقترب منه فتأخذ. ما معنى علم الوراثة؟ كما أنه أنت في الوراثة النسبية ترث من أبيك وأمك وأقربائك، في الوراثة العلمية تصل إلى مقام أنه ترث ماذا؟ ترث العلم منه. هذه الوراثة هل تحتاج إلى مكان وزمان أو لا تحتاج؟ هذه النقاط التفتوا إليها جيدا. أوضح من هذا، في روايات ليلة الجمعة، الإخوة لابد هاي الروايات في الكافي شايفيها، في روايات ليلة الجمعة الجزء الأول من أصول الكافي صفحة 253، بعد أن اتضح المطلب بنحو المثال الآن نجي نطبق بعضها. واحدة من تلك الروايات عن أبي عبد الله قال: قال لي يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن. قال: قلت جعلت فداك، وما ذاك الشأن؟ التفت. قال: يؤذن لأرواح الأنبياء. لماذا أرواح الأنبياء؟ لأنه أنت ليلة الجمعة إذا تروح إلى قبر إبراهيم وتفتح القبر تلقى ليلة الجمعة إبراهيم بدنه في قبره، لو ما تلقى هي تلقى، لأنه الحركة مو حركة ماذا؟ حركة مكانية، وليست حركة بدنية، وإنما الحركة مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الأرواح، وعالم الأرواح لها زمان ومكان ونحو ذلك، أو ليس لها؟ لا ليس لها. قال: يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها. يعني إذا ليلة الجمعة دورنا عن الإمام الصادق، من نلقى الإمام الصادق؟ لو موجود الإمام الصادق، ها؟ بدنه مو موجود؟ موجزاك الله خير. روحه شنو يعني؟ يعني روحه مو موجودة؟ يعني كجثة هامدة واقع أمامي؟ ها؟ نائمون؟ لا، مو بالضرورة، لا يحتاج أن ينام. نعم، قد أنا وأمثالي إذا وفقنا في حالة النوم لقلة الشواغل نستطيع ماذا؟ أن نصعد. ولكن الإمام الصادق أو رسول الله عندما يريد أن يعرج هم يحتاج إلى أن تقل شواغله البدنية فيكون في النوم حتى يعرج، أو وهو في اليقظة في مجلسك يعرج؟ ياه من إيه؟ ها؟ وهذا معنى المكاشفة. مكاشفة بنحو القضية الحقيقية، مو فلان يقول كاشفت عن القضية الخارجية ما أدري بها وما عندي دليل على أي واحدة منها، ولكنه أتكلم بنحو القضية الحقيقية. المكاشفة هذا معناه، وهو أنه مو معناه أنه كوشف يعني نام وصار جثة هامدة، لا لا لا، يمكن أن يكون ماذا في اليقظة، وفي هذه اليقظة مع أنه معك يتكلم معك تسمعه ويسمعك، ولكنه هو ماذا في حالة عروج عند الله سبحانه وتعالى. وهل يعقل؟ بل يعقل ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الذي لا يعقل إذا كان يشغله شأن عن شأن، أما إذا بلغت قوة الروح إلى درجة لا يشغلها شأن ماذا عن شأن، ومظهر لا يشغله شأن عن شأن في الجميع موجود، يكون في علمه. يعني هذا الروح اللي الآن كل توجهها موجود، أنا دا أتكلم، كل وجود الروح متوجه إلى ماذا؟ أن ينظم الكلمات والمفاهيم ويربطها ويتكلم، ولكنه غافل عن المعدة وهضم المعدة، لو مو غافل، غافل عن النفس تنفس، لو مو غافل، لكل أعمال البدن دا يؤديها، ولكنه هذا يشغله أن يتكلم أو لا يشغله. نعم هذه لا يشغله شأن عن شأن، له مراتب تشكيكية، بعض عندما يتكلم بعد لا يستطيع ماذا أن يعرج، ذهنه ما يقدر يروح غير مكان، روحه ما تقدر تروح، ولكنه أهل البيت أو الأوصياء أو الأنبياء أيضا كذلك. التفت جيدا للرواية، يقول يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به أسبوعا. إذن الإمام الصادق سلام الله عليه وأنت جالس معه، هو وين؟ ها؟ هو في عند عرش ربه، يطوف حول العرش ويصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ماذا؟ ركعتين، ولكن يتنافى أنه معك وده يتكلم معك أو لا يتنافى؟ ها؟ يتنافى أو لا يتنافى؟ لا، لأن مرتبة من مراتب وجوده الآن ماذا معك ذا يتكلم ويحدثك وتحدثه ويسمعك وتسمعه، ومرتبة من مراتبه، لأن هذا الوجود له مرتبة أو له مراتب، ها له مراتب، بعض مراتبه هنا وبعض مراتبه هناك. ليروح ذهنك، لأنه أنسك بالمادة ومن حقك، ليروح ذهنك بمجرد أقول هناك تقول مبدنة هنا، من قال لك أنا عندما أقول هناك يعني هناك مادي، حتى مباشرة تقول لي قل بدن يمي موجود، هناك هناك ماذا؟ هناك معنوي، هناك مرتبط ببعد ماذا؟ التجرد، ببعد عالم المعنى. فتطوف عند كل قائمة وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ماذا؟ ركعتين، ثم ترد إلى الأبدان. عجيب، ما معنى ترد إلى الأبدان؟ شنو هي فارقة الأبدان؟ لا، إذا يتذكر الإخوة وأشرنا إلى هذه الأبحاث هم في بحث حول الإمامة هم في العصمة، قلنا أن للأنبياء والأوصياء أرواح ماذا؟ ها؟ خمسة، وبينا معنى أن أرواح خمسة يعني هذه قوى لموجود واحد شخصي، مو خمسة واحدة ملتصقة بالأخرى بنحو الاقتران، لا، هذه مراتب ماذا؟ مراتب موجود واحد شخصي. يقول تلك المرتبة المرتبطة بروح القدس المرتبطة بالمرتبة العالية، تلك تكون متوجهة إلى شيء وبعد ذلك تلتفت ماذا؟ ها؟ إلى شيء آخر. ترد إلى الأبدان، مو أنه انفصلت الآن ما كانت في شأن البدن وبعد ذلك ترجع ماذا إلى شأن البدن. قال ترد إلى الأبدان التي كانت فيها، شي صير النتيجة، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الغفير. علم لا يعلمه إلا الله. سؤال، هذا مختص بالأنبياء والأوصياء؟ الجواب كلا، موجود للجميع، ولكنه للجميع موجود كل بحسبه. يعني شنو؟ يعني البعض في حال اليقظة يستطيع أن يفعل ذلك، يعني أن يصعد إلى عالم الملكوت، إلى عالم المثال، وهو في هذه النشأة. وعندما نقول عالم المثال مراد ملكوت في قوس النزول مو في قوس الصعود، لأنه عادة الارتباط بقوس الصعود مشكل جدا. قوس النزول هذا يرتب، ولكنه متى يرتبط؟ في الأعم الأغلب لا يمكن الارتباط إلا في حال شنو؟ في حال النوم. لماذا؟ باعتبار أنه ضعاف، شواغل تشغل، يشغله هذا الشأن عن شؤون أخرى. خب جيد جدا. إذن ونحن في هذه النشأة، التفت لي جيدا، ونحن في هذه النشأة لنا بعد واحد لو لنا بعدان؟ ها؟ لنا بعدان، هاي مقدمة. ولكل بعد من هذين البعدين له لذائذه الخاصة أو لا يوجد لذائذه الخاصة؟ أنا الآن أطرح أمام الإخوة، كن على ثقة، لعله في كثير من الإخوة لو عنده استعداد، لو يعطى كذا بيت وكذا مكان وكذا زيارة وكذا أنهار وكذا بساتين وكذا غابات، ولكنه يقال له بأنه دروس المعرفة التوحيدية أو دروس كذا، أيهما ألذ إليه؟ أنه في أسبوع نوديك تفتر أنت بالغابات وشوف حيوانات وحديقة حيوانات وأنهار لو تلتذ وأنت جالس هنا تسمع درسا في التوحيد، ياهو منه؟ ها؟ لا، بينكم وبين الله. لو يخير الإنسان، ما أريد أقول بأنه الجميع هالشكل، إحنا لا، لو أنه كثير من الإخوة يقينا هكذا، لو تقول له بأنه بابا معارف، هسا أضرب مثال أوضح، هسا هذا الآن يقولوا له بأنه الإمام الصادق سلام الله عليه جاي، والآن اليوم عنده درس في الفقه، هم ماتينا لأنه إذا أقول بالفلسفة يصير مشكلة، بالفقه عنده درس. ها، بينكم وبين الله، ويعوضوك يقول لك بابا لو تروح درس الفقه وتسمعه، لو نوديك شهر انفرك حول العالم، نوديك جزر ما أدري كذا وأنهار وحيوانات وسيارات وطائرات، بينكم وبين الله. إذا تقول للفد واحد عادي في الخارج، خوي يقول بعدين الإمام الصادق موجود، خوي نشوفه الإمام الصادق، خوي يروح السفرة، يقول خلي نروح نرجع. أما طلبة الحوزة شي يقول؟ يقول هم بعدين لو يفتي تلك، ياهو بينكم وبين الله. الآن من الناحية النظرية ماذا تفعلون؟ كثير منكم لا أقل يقدم هذا المعنى. لماذا يقدم هذا المعنى؟ سؤال، لماذا؟ باعتبار أنه ألذ. خب هذه يا لذة، هذا لذة مأكل، هذا لذة مشرب، هذا لذة منكح، هذه لذة مال، هذه لذة مقام، هذه لذة جاه، هذه لذة طول عرض عمق، يا لذة هذه. وهذه اللذة يفهمها الآخرون لو لا يفهمها الآخرون؟ يعني عموم الناس يفهمونها أو لا يفهمونها؟ حتى يرجحون عليها غيرها أو يرجحونها أصلا، يدركها أو لا يدركها أصلا؟ أساسا لا يدركها. ولكن أنت ماذا؟ تدركها، مو فقط تدركها بل تعشقها، بل تقدمها على أي لذة أخرى. لو أعطيت السماوات أما تقول لا، هذه اللذة أوضح من ذلك. كثير من الناس تقول له بينك وبين الله أعطي كذا أعطي كذا أعطي كذا أعطي كذا، لكن في مقابل أنهم في نظرة واحدة لواحد من 100 من العشر من الثانية ترى الوجه المشرق للحجة سلام الله عليه، أيهما يقدم؟ قل حلو، عموم الناس كثيرا يقول هسه أنا شفت في الدقيقة، لو ما شفت عشي يصير يعني. أما أنت هم هتحشيها لحشيها، لتحشيها لو ما تحشيها أنت لماذا ما تتكلم؟ لأنه أنت تعرف هذه اللذة الكامنة في هذه النظرة ما هي. هذه اللذة الكامنة في هذه اللذة ما هي؟ كان عندي صديق ينقل عن أحد الأعلام، لعله ما يقبل أجيب اسمه، فقط أنقل القضية وإحنا مقبلين على شهر رمضان. يقول كنت، هذا الناقل ينقل، يقول كنت في شهر رمضان في ليلة القدر، ولكنه شاءت الأقدار أنه في ذيك الليلة أنا لا عد مرقد شريف، لا عد مكان، لا في بيت كذا، وإنما في سفر وأنا جالس في السيارة، فهو يغتميت أنه في هالليلة بدل الإنسان يكون في حرم في مكان، في فد مكان يلتهي بعبادة بتسبيح بسجود بركوع. خب الآن في هالمكان، ثم دخلت مع نفسي، القائل يقول يشوف مع رحت ويا نفسي أنه إيش قد لذيذ في هذه الليلة المباركة الإنسان، مع أن الحجة هو صاحب هذه الليلة، ليلة القدر، أنه في هذه الليلة يصل إلى خدمة الحجة. قلت ما ألذ هذه المنظر هذا. يقول: وأنا أردد هذه القضية في ذهني فوجدت نفسي في سرداب سمراء، وأنا جالسا في اليقظة مو نوم، نفسي في سرداب سمراء، قيل لي بأن الحجة سلام الله عليه الآن في السرداب موجود، فأنا همتي أنا تهيأت بالدخول والنزول إلى السرداب. فعندما وصلت، الإخوة اللي رايحين ويدرون بأنه وصلت إلى الكسرة اللي لابد أدخل إلى السرداب، وجدت بأنه صفين من العلماء، سألت من هذا قال هذا علماء الطائف، صفين واقفين، والإمام سلام الله عليه واقف أين؟ واقف في الموقع الأخير. يقول: مع نفسي قلت أنه ليس من الأدب أن الإنسان يمشي على رجليه ليصل إلى خدمة الإمام، فبدأت أحبو على ركبتي إلى أن أصل إلى الإمام سلام الله عليه. ولكنه سألته أنا شخصا، سألته قلت له هذول العلماء اللي واقفين شفتهم منهم، بل كان ديهم فتفيلسوف فعارف فرشي، مو بلهم بل كلهم فقهاء، لأنه مسوينا مشكلة هذه إذا كلهم بس فقهاء. قال: لم أرى وجها، هذه الوجوه ما كنت أراها، بس أدري مصطفين على الطريق صفين من العلماء، إلى أن وصلت إلى الإمام سلام الله عليه. يقول الإمام بيده اليمنى، هذا الناقل ينقل، يقول بيده اليمنى ضرب على متني، قال: أهلا بسيد الأماجد، ذاك الشخص، ثم أخذني ورفعني. أنا سألت قلت له: رأيت الحجة سلام الله عليه؟ قال: لا ما شفت الوجه، لم أره، ولكنه أعلم الإمام سلام الله عليه. خب بينك وبين الله وأنا أنقل لك هذه القضية، بس هذه علم حصولي، هذه مو علم حضوري، ها علم حصولي مفاهيم، ولكن بينك وبين الله لو مثل هذه القضية تعرض عليك وتعرض الدنيا عليك، أيهما تقدم؟ ها في اعتقادنا يوجد عاقل يقدم الدنيا على هذه؟ ولكن أنت تعال أطلع برا إلى الشارع، أساسا هذه القضية إذا كرت أصلا يعتني به؟ قلت يعني شو واصل الحجة الحمد لله وجهها ما شايفة بعد هذا القضية. إذن إلا ذا إذ مولانا على أقسام. خب هذه اللذة مرتبطة بجث، ها مرتبطة بأمر مادي، هذه مرتبطة ببعد لا علاقة لها بمثل هذه المسائل على الإطلاق. خب إذا اتضحت لكم هذه الحقيقة، سؤالي هذا، وهو أن الإنسان يوم القيامة من يودوه اللهم يعده إلى أبد الآبدين لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، كل أكلوا اشربوا ناموا حور العين، هدني لو من دني كم موجودة ياهو من هنا، ها ياهو من وهدنيك اللذائذ، هدنيك اللي من هاي القبيل اللي الآن احنا نذكر بعض مصادقه اللي هناك بعد مو رؤيا وبالنوم، لا لا لا، بعد الرسول شنو هناك في تلك النشأة معك، ها انت هنا تقطع الاف الكيلومترات حتى تصل ان تكون قريبا من بدن رسول الله لامثال ولا مش اخر، والا وجوده المقدس روحه نفسه المباركة حاضرة في كل مكان، لو مو حاضرة تعتقد او لا تعتقد، بلي، ولكن لماذا تقطع كل ذلك وتفعل ما تفعل حتى تصل الى تلك البقعة المباركة؟ لماذا؟ شنو اكون هكذا؟ ها؟ وما اكو الا ماذا؟ إلا هذا البدن المبارك، أو شيء آخر مو أكثر من هذا بعد، ولكن هذا البدن المبارك بالنسبة لنا بي ارتباط، ها، ولكنه في ذيك النشأة أنت راح تعيش مع من؟ مع الرسول الأعظم، بينك وبين الله. واقعا كل لذائذ الجنة تتلخص في جنات تجري من تحتها الأنهار، لبن، عسل، فاكهة ونحو ذلك، خلاص وهذا لا أكو شيء آخر ياهو من هنا. كل هم هؤلاء الأعلام أن يقولوا لا تجعلوا همكم في الآخرة جنات ونهر، أكو ما فوق الجنات والنهر لذائذ وسعادات وابتهاجات لا يمكن أن تقاس بها لذة دنيوية أو لذة أخرى. وهذا الذي يصطلحون عليه ماذا؟ ها؟ معاد روحاني. ليس المعاد الروحاني معناه أنه نحو من المعاد ينفصل عن الجسم، لا، كما أنه هنا ليس المراد من اللذائذ الروحانية يعني الذي توجد عنده اللذة الروحانية، يعني لا يوجد عنده بدن، لا عنده بدن، ولكن تلك اللذة مرتبطة بالبدن، لو مو مرتبطة بالبدن ها ليست مرتبطة بالبدن. فهؤلاء كل همهم أن يصرفوا همة الإنسان إلى أن يبحث عن زرع حصاده ما هو؟ جنات ونهار، لو حصاده عند مليك مقتدر ياهو من هين. المسألة هنانة، وإلا هذول أجل اللي يقولون بأنه معاد جسماني ما موجود، أساسا لم يصرفوا همتهم بهذا الاتجاه، لأنه بالنسبة إليهم بتعبيرهم وإنكاره كفر مبين من ضروريات الدين. ولكن المعاد لا يتلخص في هذا، اللي أنتم جعلتم كل همكم ماذا؟ ها؟ كل همكم هذا. كما أن أبناء الدنيا الآن كل همهم ماذا؟ وين؟ ها؟ ها؟ علفها، أكلها، شربها، بطنها، منكعها، ملبسها، جاهها، مقامها، مالها، إلى غير ذلك. أكو شيء آخر؟ ها؟ أما أنت أين همتك؟ همتك هذني؟ لو أصلا لا تعتني بها، وإذا اعتنيت بها تعتني بها بقدر وسيلة لتأمين ماذا؟ لتأمين هذا البعد، هذا الجانب. لذا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اعلموا أنه لو كانت لهذه الأمور قيمة ومنزل عند الله وكمال عند الله، يعني ماله، جاهه، مقامه، نحو ذلك من المسائل، اعلموا لما حرم منه خاصة أوليائه، لأنه هو يريد يعطيهم ماذا؟ كل عناية وكمال. فإذا هذه كانت كمالات، لماذا يحرمهم عنها؟ بل لأنه علم أنها من خبائث هذه النشأة فطهرهم منها، يدري بأنه هذني تطهر لو تلوث، فلهذا منعها عنهم. فلهذا الردائي الفقر، حياتي الفقر، فخري الفقر، لأنه هذا كمال له ناقص، هذا الكمال في هذا. فإذا اتضحت هذه الحقيقة التفت لها العبارة، التفت إلى صاحب الإشارة، الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة القيمة مالته في صفحة 369 من الإشارات. شوف هذه عباراته هناك، يقول أقرأهن بسرعة لأن الوقت ما عندنا. إيش قيل عندنا؟ عشرة خزين. المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم الزاهد، والمواظب على فعل العبادات يخص باسم العابد. بعد هذا زاهد وعابد، زين، هو مزين، ما حد يقول مو زين، ولكنه احنا وين شريد؟ يقول: والمنصرف بفكره الى قدس الجبروت، مستديما لشروق نور الحق في سره، يخص باسم العارف. واحنا همتنا ماذا؟ همتنا في هذه، مو انه هذني كم مو زينات، ولكن هذيك دون هذه بمراتب. لذا قال: وقد يتركب بعض هذه مع بعض، إلى أن يجي إلى صفحة 370. التفت شون يعرفهم هذا الرجل بتعبير الطوسي رحمة الله تعالى، يقول عباراته كالنص، النصوص أهل البيت سلام الله عليهم. يقول: الزهد عند غير العارف معاملة، كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة، يلطي فرش حتى يأخذ فرش. وعند العارف شنو هو الزهد؟ أصلا الزهد يأخذ معنى آخر، وهذا اللي أنت تباوع كلمات أهل البيت من يجي إلى التقوى عندي فرد معنى يأخذ، أما عندما يجي عند أمير المؤمنين التقوى يأخذ نفس المعنى لو يأخذ معنى آخر. شوف الزهد عند العارف ما هو. يقول: وعند العارف تنزه عما يشغل سره عن الحق. هذا الزهد، مو أنه ما يأكل ما يشرب ما عنده، لا، هذا خل لأواسط الناس، هذا الابتدائي الطريق. هذا تنزه عما يشغل سره عن الحق، وتكبر على كل شيء غير الحق. أما والعبادة عند غير العارف معاملة كأنه يعمل في الدنيا لأجرة يأخذها في الآخرة، هي الأجر والثواب. أما العبادة عند العارف ما هي؟ يقول: والعبادة عند العارف رياضة لهممه وقوى نفسه المتوهمة والمتخيلة ليجرها بالتعويد بالممارسة من جناب الغرور إلى جناب الحق. هذه العبادة عنده، مو أنه يجد باليوم شمرق حيصلي، مو يجد يصوم، يجد يقرأ قرآن شهر رمضان ختمت سبع أجزاء سبع مرات، واي جيد، ما حد يقول مو زين، ولكن أين هذه؟ ماذا أين هذه من تلك؟ هذا الصعود معنوي، هذا الترقي صعود إلى الله. أما ذاك الصعود لو وقوف، ذاك وقوف ولكنه ماذا؟ نحو من المعاملة. بعد: وعند العارف رياضة ليجرها بالتعويد عن جناب الغرور إلى جناب الحق. حتى شو تصير؟ يقول هاي القوى المتوهمة والمتخيلة من أهم الموانع للعاقلة حتى تصعد، فتصير مسالمة للسر الباطن. هذه بعد تسالم، شيطاني أسلم على يدي، بعد يزاحم لو ما يزاحم، مو فقط ما يزاحم، التفت وين الذي صعده. يقول: حينما يستجلي الحق لا ينازعه، فيخلص السر إلى الشروق الساطع. أساسا بعد هناك يوجد منازع، أكو شيء يشغل أو لا يوجد شيء يشغله، ويصير ذلك ملكة مستقرة. بعد أن كان حالات ومضات تجي وشنو، ها تجي وتروح، ويصير ذلك كملكة مستقرة، كلما شاء السر اطلع إلى نور الحق. بعد ذاك الوقت المسألة تكون خارجة عن اختياره لداخلة في اختياره، لكلما شاء الارتباط يرتبط أو لا يرتبط. وهذا اللي احنا نعتقده، ماذا نعتقده في أئمتنا، أنه أساسا الارتباط وعدم الارتباط بتلك العوالم أساسا إذا شاء الله لا أساسا تحت اختيارهم وإرادتهم، كما عينك تحت اختياره، كلما شئت أن ترى ترى أو لا ترى. بل أما أنا وأنت لابد 20 سنة 30 سنة نشتغل، عد قد يفاض علينا وامضى أو لا يفاض. قال: كلما شاء السر اطلع إلى النور الحق غير مزاحم من الهمم، بل أكثر من ذلك، مو هذه المتوهمة والمتخيلة ما تمنع، بل مع تشييع منها له. أصلا كلها ماذا؟ تشايعه تدعمه ليصعد ماذا؟ إلى النور، فيكون بكليته منخرطا في تلك القدس. أساسا مو فقط تلك الروح بعد في ذلك القدس، وإنما هذا الوجود وجود ماذا؟ وجود قدسي يصير. لذا عند ذلك عندما تقرأ بعد تقول: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تسبح. أساساً كل الوجود وجود ماذا؟ بعد وجود إلهي. لماذا أنت تسلم قيامه وجلوسه؟ لأن يقول هذا الوجود كله مشايع لأي شيء، مشايع لذلك القدس. إلى أن يأتي إلى صفحة 377، هناك يقول، التفت لهذه العبارات القيمة لهذا الرجل العظيم: المستحل توصيق الحق مرحوم من وجه. شرحنا هاي العبارة مرارا هسه وقتا ما أكو حتى أشرحها. فإنه مستحل توصيف الحق، عن شنو؟ يعني يريد الله حتى يوصل للجنة، ولا ما عنده شغل بالله باعتبار الله يعطي جنة فيحب جنو يحب الله، وإلا لو يجد هاي الجنة في مكان آخر غير الله، عنده شغل بالله لو ما عنده. فيقول: جعل الله واسطة وسيلة لأي شيء، لمأكل ومشرب. يجد هذا الإنسان حقير، يجعل الله وسيلة لغرض ماذا؟ لغرض هو مأكل ومشرب. هذا يعرف الله ولا يعرف الله بعد، وإلا بينك وبين الله. يجعل أحد الإنسان على سبيل المثال يجعل الحرير الخالص وسيلة للوصول إلى التراب. أصلا معقول هذا؟ ولكن أنا وأنت شو نسوي ملان؟ نجعل الله الذي هو الكمال المطلق وسيلة لأي شيء؟ ها؟ هذا إن شاء الله في محله. فإنه لماذا يقول هذا يسوي المسكين هالشكل؟ يقول: فإنه من لم يطعم لذة البهجة، هذا خم يزي بهجة اللقاء شنو هي، فيجعل الله ماذا؟ من لم يطعم لذة البهجة فيستضمها. هذا لو يدري بهجة اللقاء الإلهي شنو هو، بعد يفارقها لو يعانقها. ولكن باعتبار ما يعرف هاي البهجة شنو فشنو يجعلها وسيلة لشيء آخر. إنما معارفته هذا السطح ذلك مبلغهم من العلم. هذا السطح الفكري ما هو؟ إنما معارفته مع اللذات المخدجة. المخدجة يعني الناقصة. هذا فقط يريد لذة. ماذا؟ لذة ناقصة. يا لذة بدنية وجسدية وشرب وأكل وطعام إلى آخره. إنما معارفته مع اللذات المخدجة فهو حنون إليها غافل عما وراءها. هذا لو يدري اللذات التي ما وراءها ما هي ما كان كل وجوده يخلي ماذا إلى هذه. وما مثله بالقياس إلى العارفين. تدري هذا المسكين وضع شنو؟ إلا مثل الصبيان بالنسبة إلى المحنكين. هذا الصبي عندما تعطيه كل شيء شنو يدور؟ يدور على لعابة ويدور على بسكويت ويدور على كذا. أما أنت عندما يقول لك دور شو تدور؟ ها؟ إذا تقول للفد واحد أبو الذهب ادخل إلى فلان بيت ودور شو يدور؟ فما يروح يدور على كهرباء وكذا، يروح يدور على شنو؟ مجوهرات وذهب إلى آخره. كل ها؟ ذلك مبلغهم من العلم. يقول هذول معارفتهم مع اللذات المخدجة فليس مثلهم إلا مثل الصبيان بالقياس إلى المحنكين. فإنهم لما غفلوا عن طيبات يحرص عليها البالغون. هذا الصبي يعرف طيبات البالغين شنو هي لو ما يعرف؟ شو التمثيل يا أخي؟ يقول هذول اللي ما يعرفون المعرفة الحقيقية ومعرفة الله، فمعرفتهم بالغة لو معرفتهم ناقصة. فيعقول العارف معرفته بالغة واقتصرت بهم المباشرة على طيبات اللعب لهو ولعب، ولكن مع اختلاف النشأة. فصاروا يتعجبون من أهل الجد، شبيهم هذول بخابير كل وقتهم خالين درس ومطالعة وعبادة، شبيهم هذول؟ يقول يتعجبون من عندهم. لماذا؟ ها؟ طبعا كل بحسبه. ها؟ اقرأ ورقة. صاروا يتعجبون من أهل الجد إذا زوروا عنها عائفين لها. يقول إذا وجدوا أهل الجد يتجهون بتلك اللذات البهيجة معرفة الله يتعجبون من هذول. ليش هذول يتركون هذني ويذهبون إلى ماذا؟ ويذهبون إلى غيرها عاكفين على غذها على غيرها. كذلك من غض النقص بصره عن مطالعة بهجة الحق أعلق كتفيه بما يليه من اللذات، لذات الزور، فتركها في دنياه عن كره، وما تركها إلا ليستأجل أضعافها في الآخرة. الوقت انتهى. إذن فتحصل أن هؤلاء ليسوا بصدد إنكار المعاد الجسماني، هؤلاء ماذا؟ بصدد إثبات حقيقة أخرى وراء المعاد جسماني. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان اللي الله سبحانه وتعالى دعا الجميع إلى مائدة، هذه المائدة مفتوحة للجميع، ورحمتي وسعت كل شيء مفتوحة للجميع، ولكنه يريد لها الخبير عندما يدخل على هذه المائدة الإلهية ماذا ينتخب من هذه مائدة. إذا كان طبيب خبير بالأغذية عندما يجلس على مائدة الأطعمة يدري شنو ينتخب من هذه الأطعمة حتى يأكل. أما إذا مو خبير بالأطعمة قد يملأ بطنه ولكن أكو فيتامينات فيها لو ما فيها يحتاج إلى الخبير. ادعو الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا نفسه وأولياءه في هذه الليالي المباركة، ولا ينسوني الإخوة من الدعاء كما قطعا لا أنساهم من الدعاء. الحمد لله رب